الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في درسنا في نواقض الإسلام، وقد وصلنا إلى الناقض السادس. والناقض السادس قال فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بشيء من الثواب والعقاب كفر. والفرق بين هذا الناقض والذي قبله، وهو بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن البغض عمل قلبي، عمل قلبي. الأصل أنه قلبي، لا يمكن معرفته إلا بتصريح صاحبه، فإذا صرح صاحبه بما في قلبي عرف ذلك. لكن في الأصل البغض إنما يكون في القلب، البغض إنما يكون في القلب. لكن الاستهزاء عمل ظاهر، فهو يظهر على الجوارح، وأكثر ما يظهر طبعا يظهر باللسان بالكلام، يكون الاستهزاء واضحا بالكلام. ولكن الاستهزاء ينقسم إلى قسمين: استهزاء قولي، واستهزاء يكون بالحركات ونحو ذلك. ربما يكون الاستهزاء بحركة اليد، وربما يكون بحركة الشفاه أو بحركة العين أو غير ذلك. فالاستهزاء ناقض من نواقض الإسلام، مخرج عن الملة. الذي يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يستهزئ بالدين، الذي يستهزئ بشيء من الثواب، والذي يستهزئ بشيء من العقاب. ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. طبعا هذا فيه دليل على أن الاستهزاء من شيم المنافقين، من شيم أهل النفاق، النفاق الأكبر. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نزلت هذه الآيات في قوم كانوا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذه الآيات وسبب نزولها فيها دروس وعبر. فإن هؤلاء القوم الذين قالوا هذه المقالة واستهزأوا بالدين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى غزوة تبوك، ثم إنهم قبل أن يقولوا ذلك ما كانوا من المنافقين، ولكن حصل الاستهزاء منهم لعبا، ومن باب أنه من حديث الطريق. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية: قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني هم كانوا مؤمنين وكفروا بعد إيمانهم، ولم يقل كما في آية أخرى قد كفرتم، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فإن أولئك كانوا منافقين، وإسلامهم الذي جاء في الآية المراد به الاستسلام الظاهر، استسلام الظاهر، وليس المراد به أنهم يعني التزموا الإسلام دينا. ولكن هنا قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الإيمان، وهذا يدلك على خطورة الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالدين. فإن المستهزئ بالدين ليس عذرا له أن يكون قبل استهزائه مؤمنا متمسكا بالدين، وإنما أراد اللعب واللهو. فهؤلاء جلسوا في مجلس فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما رأينا مثل قرائنا. وهم ما استهزأوا إلا بمن؟ بعلماء الصحابة، لأن القراء في السابق كانوا هم حفظة القرآن، وحفظة القرآن كانوا هم علماء الصحابة، لأن الذي يحفظ القرآن في السابق يكون عالما بأحكامه ونحو ذلك، لأن أولئك القوم كانوا يتعلمون القرآن مع فقهه، ليسوا كمثل الحفظة اليوم، فاستهزأوا بهؤلاء: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قالوا أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، فوصفوهم بأوصاف شنيعة، وليس ثمة وصف من هذه الأوصاف تنطبق عليهم. يعني هؤلاء الموصوفين بذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم أصدق الناس، وهم كذلك أشجع الناس في الحرب والقتال، وهم كذلك ليسوا من أهل الشبع ومن أهل البطون ومن أهل الأكل ونحو ذلك. ولذلك لما سمع مقالتهم شاب من فتية المؤمنين اسمه عوف، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد أن الوحي قد سبقه، والشاهد أنهم عندما جاءوا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني حديث كنا نقوله في الطريق ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد أن يقول لهم عليه الصلاة والسلام: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا ليس مبررا للمستهزئ بالدين أن يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نضحك ونحو ذلك. طيب، الاستهزاء بالدين له صور وله طرائق كثيرة، فمن ذلك مثلا الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأنبياء الله عز وجل، فقد ذكر الله عز وجل أن ذلك من شيم أعداء الدين، أنهم يستهزئون بالأنبياء، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال الله جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأي نبي من الأنبياء كفر مخرج عن الملة. الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأي أحد من الأنبياء والسخرية بهم هذا يعتبر كفرا مخرجا من الملة، ويدخل في ذلك الاستهزاء بالعلماء الربانيين والاستهزاء بالدعاة المصلحين إذا كان يستهزئ بهم لأجل ما يحملونه من الدين. فهذا الاستهزاء خطير ولا يوجد مبرر له، لا يوجد مبرر له. وتأملوا أن في قصة الآيات السابقة أن المستهزئ كان واحدا يتكلم، كان واحدا تكلم بما قال من الاستهزاء، لكن البقية كانوا يستمعون هذا القول ويرتضونه، ولذلك عدوا جميعا من المستهزئين، لأن مجالس الاستهزاء هذه لا يجوز إقرارها ولا الجلوس فيها ولا الاستماع إليها. والله جل وعلا يقول: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولذلك لا يجوز أن يداهن المستهزئ بدين الله عز وجل، بل ينبغي أن يخبر عنه كما ذهب ذلك الصحابي، قال: ولكنك منافق، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. فينبغي أن تعتزل تلك المجالس وأن يبتعد عنها. والشاهد أن من صور الاستهزاء أن يستهزأ مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء، وكذلك من صور الاستهزاء أن يستهزأ بالدين، أن يستهزأ بالدين بشعائره بشرائعه بأوامره بنواهيه، يستهزئ الإنسان بالدين. ومن الخطورة بمكان ما اشتهر وانتشر عند الناس اليوم بما يسمى بالنكات، تجد أن النكات هذه دخلت في كل شيء. يعني بعد أن تكلموا في ألوان الناس وقبائلهم وألسنتهم واستهزأوا بهم وسخروا منهم، وهذا كله من الفسوق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. بعد أن انتهوا من ذلك صارت ثمة نكات في الدين يستهزأ فيها بالدين، فهذه من الخطورة بمكان، ربما تؤدي إلى ردة صاحبها وخروجه عن ملة الإسلام. كذلك من صور الاستهزاء بالدين كذلك يعني أن يستهزئ بشعيرة من الشعائر. يعني مثلا تجد أحدا من الناس يستهزئ بإعفاء اللحية، مع أنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يعفي لحيته، ويعرف أن إعفاء اللحية كان مثلا هو من شعائر الإسلام وجاءت به الأدلة، ومع ذلك يسخر من اللحية، هذه ردة. لكن قد يسخر من لحية شخص بعينه فيكون هذا فسوقا، يعني إذا سخر من لحية فلان من الناس فيكون ذلك فسوقا. فرق بين أن يستهزئ باللحية كشعيرة هو يعلم أنها من الدين فهذا مخرج من الملة، وبين أن يستهزئ من أحد. وكذلك مثلا قريب من هذا أن يستهزئ مثلا بتقصير الثياب وهو يعلم أن ذلك شعيرة من شعائر الدين فيستهزئ بذلك، فاستهزاؤه هذا مخرج له عن ملة الإسلام. وفرق بين أن يستهزئ بهذه الشعيرة وبين أن يستهزئ بأحد مثلا من الناس فاستهزأ بأحد، هذا فسوق. ولذلك من الخطورة بمكان ما يقول بعض الناس مثلا عن بعض المقصرين أزرهم، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واعتمارا بأمره وانتهاء عما نهى، يقول لك مثلا هدومك زي باب الحمام إلى آخره من الأقوال التي يقال. هذه الأقوال خطيرة جدا، ربما تؤدي إلى نقل صاحبه عن ملة الإسلام إذا كان يعلم أن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثابتة ثم يستهزئ، هذا من الخطورة بمكان. بعض الناس ربما تجد أن الواحد منهم يستهزئ بشعيرة الحجاب عند المرأة أو تغطية المرأة لوجهها، مع أنه يعرف أن الحجاب شعيرة من شعائر الدين فيستهزئ به مع ذلك. فهذه الأفعال من الخطورة بمكان، من الخطورة بمكان، والتساهل فيها من الخطورة بمكان، لأن هؤلاء لما اعتذروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إنما كان حديث الركب وإنما كنا نخوض ونلعب، لم يكن ذلك عذرا لهم، لم يكن ذلك عذرا لهم. بعض الناس تجده يستهزئ بالسنة، فمن استهزأ بالسنة كلها هو يعلم أن السنة هذه يعني هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرنا بالاقتداء بها ونحو ذلك، لا شك أن هذا يخرج من ملة الإسلام. وكذلك الاستهزاء ببعض أفراد السنة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجد بعض الناس مثلا يستهزئ بحديث الذبابة، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أنه يستهزئ بذلك مع علمه بثبوت الحديث، يعني فرق بين من يعلم ثبوت الحديث ثم يستهزئ فهذا يخرج من الملة، وبين من يظن أن الحديث ليس بصحيح، هذا جهل كبير منه. الشاهد أن الاستهزاء خطير، ولكن تسهل فيه أقوام وفئام من الناس، وما ذلك إلا لسوء هؤلاء ولقلة إنكار المنكر. يعني لو أن الناس ائتمروا بما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لو الناس ائتمروا بذلك لخف الاستهزاء وقل وربما ذهب. الشاهد أن الاستهزاء، نختم بذلك حتى لا يتساهل فيه الناس، الاستهزاء من أعمال المجرمين وليس من أعمال أهل الإسلام. قال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين الآيات. فالله سبحانه وتعالى ذكر الاستهزاء من أفعال أهل الإجرام، من أفعال أهل الإجرام، وذكر الاستهزاء من أفعال أهل النفاق، من أفعال أهل النفاق، لأن المنافقين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ومن صور الذي أراه من صور الاستهزاء عندنا مثلا في المجتمعات في السودان سب الدين، لأن الواحد ما يسب الدين إلا من أجل استخفافه به واستهزائه، وربما إذا قيل له أن سب الدين مخرج عن الملة ونحو ذلك يقول لك أنا ما قصدت وإنما كنت غضبان وكنت إلى آخره وأردت أن أزجر هذا الشخص. هذه كلها ليست من الأعذار وليست من المبررات لسب الدين، وسب الدين يبقى كفرا بالله سبحانه وتعالى، ويمكن أن يكون من باب هو ناقض من نواقض الإسلام، ويمكن أن يكون كذلك من باب الاستهزاء هو ناقض من نواقض الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المعظمين لحرماته وحدوده والممتثلين لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.